حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال نوجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم من ترك ثلاث جمع تهاونا وكسلا؟ فأجاب سماحته: جاء بالحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.